نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله تعالى فلا هادي له الحمد لله الكريم الوهاب الغفور التواب غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب أجزل للطائعين الثواب وأنذر العاصين شديد العقاب يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب أحمده على نعمه التي فاضت على ذرات التراب وقطرات السحاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من العذاب وتدخل قائلها دار السلام بغير حساب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بخير دين وأفصح كتاب ففرض الفرائض وسن السنن وبين الآداب صلِّ اللهم عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وأكرم أصحاب وبعد أيها الأحباب بادئ لي بدء وقبل أن أشرع في خطبتي أبين أني حلقت لحيتي مكرها مجمرا لا مختارا لأنني مقبل على التجنيد الإجباري وأدين الله عز وجل أن إعفاء اللحية واجب وأن ترك اللحية وأن إعفاء اللحية واجب وأن حلق اللحية حرام ومن أراد المزيد في هذا فليرجع إلى فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر في هذا الصدد رحمه الله تعالى ثم أما بعد أحبتي في الله ولا تهنوا ولا تحزنوا هذا عنوان خطبتي يا أهل الإسلام هذا عنوان خطبتي يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهنوا ولا تحزنوا إن الناظر إلى أحوال المسلمين في شتى البلاد الإسلامية يكاد قلبه يذوب كبدا وتكاد نفسه تذهب حشرات مما ألم بالمسلمين مما وقع لأهل الإيمان مما حل لأهل الإسلام فتن كقطع الليل المظلم ابتلاءات آناء الليل وأطراف النهار حرب ضروس على دين الإسلام في شتى البلاد وبين ظهراني العباد وإنا شتى ما تبتلى به الأمة المسلمة هم أهل الإرجاف الذين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا إنهم الذين يتربصون الدائرة بأهل الإيمان إنهم الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إنهم الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم إنهم الذين قال قائلهم في يوم أحد لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا إنهم الذين قال قائلهم في يوم الخندق ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إنهم الذين قال قائلهم في يوم تبوك ائذن لي ولا تفتني ائذن لي ولا تفتني فرد الله عليهم قائلا ألا في الفتنة سقطوا ألا في الفتنة سقطوا إنهم المرجفون في كل زمان ومكان الذين يخذلون أهل الإسلام الذين يوصلون للذل والخنوع وللإذعان لغير الله ولطأطأة الرؤوس تحت أقدام الطواغيت من دون الله رب العالمين إنهم الذين قال قائلهم للصحابة أو تظنون قتال بني الأصفر قتال العرب بعضهم بعضا لكأني بكم غدا مقرنين في الحبال لكن يا أهل الإسلام لكن يا أهل الإيمان لكن يا أتباع أمة محمد عليه الصلاة والسلام مهما اشتد الكرب مهما عظم الخوف لا تستمعوا لهؤلاء ولا تنظروا إلى هؤلاء فإن الغلب والله ستنتخب وأن الأمة ستختبر وأنه تتداعى علينا الكل كما ضحى للحديث ثوبان يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها يجتمع عليكم الكل يجتمع عليكم كفرة الغرب وخونة الشرق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله هيكون عددنا قليل قال لا قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيف ولننجعن الله المهابة في صدور عدوكم وليصبحن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا وكراهية الموت شطحان الأمة يصدق فيها قول القائل لما قال إني تذكرت والذكرى مؤرخة مجدا تليدا بأيدينا وضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مكفوفا جناحاه كم صرفتنا يد كنا نصدقها وبات يملكنا شعب ملكناه بالله نلقى فبحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا وانزل دمشق سوريا اسال الله ان ينصر اهلها وان يهلك الطاغيه بشار اعوانه وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه هذه معالم خرس كل واحده منهن قامت خطيبا باهرا باه الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه يا من يرى عمرا تكسوه بردته الزيت أذم له والكوخ مأواه يهتز كسرى من على كرسيه فرقا من خوفه ودموع الروم تخشاه يا رب فابعث لنا من مثله النفر يشيدون لنا مجدا أضعناه لكن هذه سنة كونية يا إخوان هذه سنة كونية أهل الإسلام أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ليميز الله الخبيث من الطيب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا جعلهم يا رب ماذا حنسهم يا رب مستهم البأساء وتنزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب في الصحيح يا إخواني من حديث خباب بن الأرط أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشد بردائه في ظل الكعبة فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ أنت مش شايف يا حضرة النبي اللي بيحصل فينا؟ أنت مش شايف يا حضرة النبي اللي بيجرالنا؟ ادعينا ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه ثم قال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة في الأرض ثم يجار بالمنشار فيجعل فرقين ما يصرفه ذلك عن دينه ما يصرفه ذلك عن دينه يا إخواني روى الترمذي وغيره حسنه العلامة الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء من يا إخوان العصاة المذنبون أهل التقصير أهل الفسوق أهل المعاصي والفجور لا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه صاحب الابتلاء، اسمع يا صاحب الابتلاء، لقد ابتلي الرسل وقد ابتلي الأنبياء. يونس يا أخي الكريم يصير في ظلمات ثلاث، في بطن الحوت ابتلى ابتلاء شديدا، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. فإلى من لجأ يونس يا إخوان؟ وعلى من توكل يونس يا إخوان؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات. على من نادى يا إخوان؟ إنه ما لجأ إلى شرق أو إلى غرب، لا، لكنه لجأ إلى الملك الذي لا يغفل ولا ينام. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا حدث له يا إخوان؟ هل أضاعه الله؟ هل تركه الله؟ لا والله أبدا يا إخوان. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فقط نحتاج أن نلجأ إلى الله، وأن نصدق في اللجأ إلى الله، وأن نفوض الأمر إلى الله. إبراهيم اجتمع عليه قومه حتى أبوه أقرب الناس إليه، ظلوا يجمعون له الحطب شهرا كاملا، ثم يوقدون عليها النار، ثم جابوا بمنجنيق عظيم فرموه فيها. ماذا قال إبراهيم يا إخوان؟ ما زاد إبراهيم على أن قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلنا موسى. يستمع فرعون مع قومه ووزرائه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، فوضوني في قتل موسى، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ده تجديها ضياع الباب. وهنا لجأ موسى إلى الركن الذي لا يضام، وإلى القوي الذي لا يضعف، وإلى العزيز الذي لا يذل، فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إني لجأت إلى الله وفوضت أمري إلى الله وتوكلت على الله، إنه ناصري وحافظي ومعيني، ومن كان الله معه لا يقدر عليه أحد. ويخرج موسى فارا بمن آمن معه، وقد اشتد الإيذاء عليهم، اشتد الظلم، بلغ الظلم مبلغه، تجاوز الظالمون المدى. قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. مفيش حاجة تغيرت، كل حاجة رجعت زي ما كانت وأسوأ يا موسى، كنا بنتعذب قبل ما جئنا وبعد ما جت لنا. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فقال لهم موسى بيقين الواثق في ربه المطمئن لوعده، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال لهم موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم تعملون. واشتد الأمر عليهم وبلغ الإيذاء مبلغه، فما كان من موسى إلا أن خرج فارا بمن آمن معه، فأتبعه فرعون وجنده. قال إن هؤلاء لشذمة قليلون، يقول أقلية ما لهمش لازمة، وإنهم لنا لغائظون، هم بتحدون يعني. فأتبعهم فرعون وجنده. ولكن المفاجأة العظيمة يا إخواني، وجد موسى البحر أمامه. يا الله أين يذهب؟ بالمقاييس العقلية يا إخواني موسى ضيع ضيع، البحر قدامه وفرعون وراه. وهذا قول الله: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ضيعين ضيعين يا موسى، هنروح من نفسي فينا عم الحد. إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون من خلفنا. فقال لهم موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. هداه الله يا إخواني أم لا؟ اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى غرقا في اليم. ليعبر موسى ومن معه في أمن وأمان وسلم وسلام. حتى إذا مر أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه ليعود كما كان، فأوحى الله إليه أن اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ليأمر الله عز وجل الأمواج أن تغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال الله عز وجل له: الآن. لسه فاكر الوقت بعد ما ضيعت البلاد وقتلت العباد؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون عبرة لكل ظالم طاغية متكبر ظن أنه سيحكم العباد والبلاد بالحديد والنار وبالقهر والظلم. يا فرعون، يا من قلت أن هذه الأنهار تجري من تحتك، ها أنا ذا أجريها من فوقك. يقول ابن القيم رحمه الله: يا إخواني اسمعوا يا أهل الإسلام، اسمعوا يا أهل الإيمان، اسمعوا يا أصحاب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: اعلم يا ضعيف العزيمة، يلا عزمتك ضعيفة بتقع مع أول ابتلاء، أن الطريق إلى الله عز وجل شاق وطويل، فيه ناح نوح وذبح يحيى واغتيل زكريا وقتل عمر وجلد الظهور الأئمة. لماذا يا إخوان؟ لأنه طريق الأنبياء، لأنه طريق الأصفياء، لأنه طريق الأولياء. ألم يقل رب الأرض والسماء ألف لام ميم في سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الأخيار، أحسب الأطهار، أحسب الأئمة، أحسب الدعاة، أحسب الصادقون، أحسب الناصحون أن يسيروا في الطريق إلى الله ثم لا تنزل عليهم المحن، ثم لا تنهال عليهم المحن؟ لا والله، إنهم لواهمون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، لقد ابتلي الرسل، ولقد ابتلي الأنبياء، ولقد ابتلي الأئمة، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ليميز الله الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشكره على ما ألهمني وأسأله التوفيق للعمل بما علمني، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونه، ومن يضلل الله رب العباد فلا هادي له من خليل. وبعد، أحبتي في الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا أيها المسلمون عباد الله، قد ابتلي السلف ولقد ابتلي الأئمة، فهو الإمام أحمد ابن نصر الخزاعي ابتلي في فتنة خلق القرآن، ابتلاه الواتر، قال يا أحمد ما تقول في القرآن؟ قال هو كلام الله صفة من صفات غير مخلوق كذا جاءت الرواية وصح الخبر. قال يا أحمد لئن لم ترجع عن قولك لأحتسبن خطايا إليك فأضربن عنقا بسيفي هذا. قال هو كلام الله صفة من صفات غير مخلوق كذا جاءت الرواية وصح الخبر. إن العالم والداعية طالب العلم لينبغي أن ترخص العوام، لينبغي أن يترخص، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الداعية طالب العلم والعالم لينبغي له أن يأخذ بالرخص، بل ينبغي له أن يقول الحق وأن يجهر بالحق، لا أن يتكلم في كل شيء في الأيام الخوالي، ولا يترك صغيرة ولا كبيرة حتى إذا ما وقعت ابتلاءات عاد إلى فقه الحلق والنفاس مرة أخرى. يا علماء الأمة يا ملح البلد، من يصبح الملح إذا ما الملح فسد؟ قال يا أحمد لئن لم ترجع لأحتسبن خطاياك بسيفي فاضربن عنقك. قال هو كلام الله صفة من صفات غير مخلوق كذا جاءت الرواية وصح الخبر. فقام إليه فأمسك السيف وضرب عنقه بالسيف ففصل الرأس عن الجسد. إن هذا الدين يا إخواني لم يصل إلينا على طريق مفروش بالورود والرياحين، إنما وصل إلينا على أشلاء الصحابة وعلى جثث الصحابة والتابعين والأئمة، ثم أمر بالجسد بالرأس أن تعلق في بغداد وبالجسد أن يعلق في سمراء. قال الإمام العلامة الحافظ الذهبي في التعليق على هذه القصة، قال فكنا إذا مررنا على جسده نسمع التسبيح وذكر الله. الإمام أحمد بن حنبل يا إخواني إمام أهل السنة في فتنة خلق القرآن، كل الناس تأولوا قول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كل العلماء خافوا، كل المشايخ خافوا، محدش بيتكلم، محدش يقدر يفتح بقه. إن المأمون يقتل كل من عارضه، كل من قال أن القرآن غير مخلوق. يمتحن الناس من قال من اعتقد معتقده في القرآن تركه، ومن قال غير ذلك قتل. فأما كل العلماء فخافوا عدا الإمام أحمد يا إخواني ورجل معه. أنتم متخيلين يا إخواني مفيش حد في دولة الخلافة بيجهر بمعتقد أهل السنة والجماعة إلا الإمام أحمد بس ومعه واحد كيل محمد بن روح وكيل غيره. فلما علم بأمره أرسل إليه ليرجع عن قوله فلم يرجع، فأمر به أن يكبل في السلاسل وأن يؤتى به إليه. وبينه في الطريق يقول له محمد بن نوح يا أحمد إذا رجعت أنا عن قولي فلا ترجع أنت عن قولي، فإنما أنت أمة، إذا رجعت رجعت الأمة، وإذا ثبت ثبتت الأمة. يا أحمد إذا تزلزلت أنا ورجعت عن قولي فلا ترجع أنت يا أحمد. فسار الإمام أحمد في الطريق مكبل بالحديد والسلاسل من يديه ورجليه ثم رفع يديه إلى من لا يغفل ولا ينام وقال: اللهم إن هذا الظالم قد غره حلمه، اللهم إن هذا الظالم قد غره حلمه. فأصبح الناس ينادون: قد مات المأمون. وكفى الله الإمام أحمد شرفه. هكذا ابتلي أسلافكم يا أمة محمد، هكذا ابتلي أئمتكم يا أمة محمد، فما تزلزل وما رهن وما يئس ولا حزن. لكن هي سنة كونية يا إخواني في الله، في لله في أرضه. إن الصراع بين الحق والباطل سنة كونية إلى قيام الساعة لا تتغير ولا تتبدل. لكن الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب، يغربل الصفوف، يمتحن الناس. في سنة 339 من الهجرة أهمل المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركوا شرع الله وغفلوا عن دين الله عز وجل، كما يذكر أهل السير. تركوا الدين وابتعدوا عن الدين، وتركوا الأمر بالمعروف، وتركوا تحكيم الشريعة. فسلط الله عز وجل عليهم القرامطة، أبو سعيد القرمطي. وبينما جاء الحجيج من كل حدب وصلب ومكان يرفضون الكعبة بيت الله الحرام للحج، خرج عليهم أبو سعيد القرمطي قبحه الله، فأخذ يقتل في الناس ويذبح في الناس، وفعل بالناس الأفاعيل حتى صارت دماء المسلمين في الشوارع أنهارا. ثم قصد البيت الحرام الكعبة، فدخل الكعبة فلاد المسلمون بالبيت الحرام فهجم عليهم وقال: اقتلوهم. ثم وقف مستهزئا بالله وقال: أولستم تقولون في دينكم ومن دخله كان آمنا؟ ها أنا ذا أقتلكم كالخراف، ها أنا ذا أقتلكم كالخراف، أولستم تقولون في كتابكم أن من دخله كان آمنا؟ فرد عليه أحد علماء الحديث وقال: يا كذاب، من دخله كان آمنا يعني فأمنوه، يعني فأمنوه. فلاذ الناس بأستار الكعبة، وتعلق الناس بأستار الكعبة، فقال: اقتلوهم. ثم نظر إلى السماء وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا. ثم عمد إلى الحجر الأسود لينتزعه، فجاء أمير مكة فقال: خذ مالي، خذ ولدي، خذ أهلي، ودع الحجر الأسود. قال: لا. قال: إذن أحتسب نفسي عند الله. فدخل معه في قتال، فقتل أمير مكة وقتل من معه. ثم أخذ أبو سعيد الحجر الأسود من الكعبة. فضل الحجر بعيد عن الكعبة كم سنة يا أخواني؟ 22 سنة يطوف المسلمون بالكعبة بدون الحجر الأسود. 22 سنة ليه يا أخواني؟ الله لا يجادل، الله لا يحابي، حتى عاد المسلمون إلى الله وتابوا إلى الله وحكموا شرعه، عادوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستردوا الحجر الأسود مرة أخرى. إن لله في كونه سننا لا تجامل ولا تحابي أحدا. متى طبقتم شرع الله؟ متى احتكمتم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله؟ نصركم وأعزكم، نصركم وأعزكم. أقول لكم حاجة يا أخوانا أختم بها عشان ما أطولش عليكم. الإمام الشهيد نور الدين محمود هجم أعداء الإسلام على بلاد الخلافة، وجاءوا بأعداد لا قبل لأهل الإسلام بها، أعداد كبيرة جدا، وجاءوا معهم بكل المعدات، حتى يقول ابن كثير: جاءوا معهم بالدبابات. قال ابن كثير: وهي آلات خشبية يضربون بها المسلمين. وجاءوا معهم بالمنجنيق، فدخلوا دولة الخلافة فسيطروا على دولة البلاد. ثم جاءوا قاصدين بلاد الشام، فخرج نور الدين محمود واستدعى الأئمة واستدعى العلماء واستدعى كبار القادة، وكان معه جيش صغير جدا لا يبلغ شيئا مقارنة بجيش الأعداء. قال: ما تقولون؟ إيه رأيكم في اللي بيحصل؟ قالوا: لا قبل لنا به، نروح من نسد فيه، نحن قلة وهم كثر، معهم معدات وآلات وليس معنا شيء، أين نذهب في قتالهم؟ ماذا نفعل معهم؟ فقال: إذا ماذا يكون؟ إيه آخرتنا؟ قالوا: الموت، هيهجموا علينا وهنموت. قالوا: الموت. قال: إذا فما دام الموت ولا بد منه فلنمت كراما أعزة في سبيل الله عز وجل. ثم عمد إلى يوم الجمعة فسجد تحت تل حارس، ثم قال: يا رب، من يكون نور الدين محمود الكلي؟ اللهم انصر دينك. شايفين الإخلاص يا خلق؟ شايفين التجرد؟ قل لي: يا رب، أنا ما سواش حاجة، انصر دينك يا رب، إن كان علي أنا لا أساوي شيء، لكن انصر دينك. من يكون نور الدين محمود الكلب؟ اللهم انصر دينك. فلما كان اليوم الثاني جاء إمامه يحيى إليه وقال: يا نور الدين، إن رسول الله قد جاءني في المنام وهو يبشرك بالنصر. قال نور الدين محمود: يا إمام، ما علامة ذلك؟ قال: يا نور الدين، إن رسول الله يقول لك بعلامة أنك سجدت عند التل وقلت من يكون نور الدين محمود، اللهم انصر دينك. فاستبشر نور الدين محمود بالنصر. ثم عمد إلى يوم الجمعة والخطباء على المنابر يدعون، والخطباء على المنابر يدعون، ثم دخل في قتال مع العدو فنصرهم الله عليه، فأسروا في يوم واحد 20,000، وأسروا قائدهم ونصرهم الله عليهم وأعزهم الله عليهم. فقط يا إخواني، هذه الأمة تحتاج إلى عقيدة، هذه الأمة تحتاج إلى أن ترجع إلى الله وأن تصطلح مع الله وأن تجدد العهد مع الله وأن تلجأ إلى الله بصدق وبيقين. وأقسم بالله، وأقسم بالله ثلاثا، أن المستقبل لهذا الدين، وأن الغلب لهذا الدين، وأن التمكين لهذا الدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. وعليك باليهود الملاعين، اعداءك اعداء الدين. اللهم لا ترفع لليهود رايه ولا تحقق لليهود رايه، اجعلهم لمن خلفهم عبره وايه. اللهم اذن بتحرير الاقصى الحديث. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، في افغانستان وباكستان وفي تركستان وفي العراق ولبنان وفي سوريا وفي كل بلد تذكر فيها يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من الفتن، يا رب احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. يا رب آمنا في أوطاننا، يا رب آمنا في أوطاننا، آمنا في دورنا، آمنا في دورنا، آمنا في دورنا. اجعل مصر بلد أمن وأمان، اجعل مصر بلد أمن وأمان وسلم وسلام. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم اجمعهم على كلمة سواء، يا رب اجمعنا على كلمة سواء، يا رب اجمعنا على كلمة سواء، يا رب اجمعنا على كلمة سواء. يا رب انزع الحقد والبغضاء والكراهية من صدورنا، يا رب انزع الحقد والبغضاء والكراهية من صدورنا، يا رب انزع الحقد والبغضاء والكراهية من صدورنا. اللهم ول علينا من يتقيك دينا، يا رب ول علينا من يتقيك دينا، ول علينا من يخشاك فينا، ولي علينا من يخشاك فينا، ولي علينا من يخشاك فينا. أهل مصر يستغيثون بك يا الله، أهل مصر يستغيثون بك يا الله، أهل مصر يستغيثون بك يا الله. ليس لنا غيرك يا الله، ليس لنا غيرك يا الله، ليس لنا غيرك يا الله. يا عز كل ذليل يا الله، يا غنى كل فقير يا الله، يا قوة كل ضعيف يا الله، يا ناصر كل مظلوم يا الله. ليس لنا رب غيرك ندعوه يا الله، ليس لنا إله سواك نرجوه يا الله. من لنا إن تخليت عنا يا الله، من لنا إن تركتنا يا الله. خذ مصر يا الله، خذ مصر يا الله، خذ مصر يا الله، خذ مصر يا الله، خذ مصر يا الله، خذ مصر يا الله. اللهم أقر أعيننا بتحكيم الشريعة في مصر، اللهم أقر أعيننا بتحكيم الشريعة في مصر، اللهم أقر أعيننا بتحكيم الشريعة في مصر. اللهم اجعل مصر بلد عز للإسلام، اللهم اجعل مصر بلد عز للإسلام، اللهم اجعل مصر بلد عز للإسلام. إخوتي وأحبتي في الله، قلت ما قلت وتم ما تقدم، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم. غفر الله لي ولكم وأهل مصر.